بعد ما تحبوا ليه تأذيبوا وعبصوا ليه تعبصوا أكول الوفيفرين والتنفيفرين والتنفيفرين والبكرين فيفرين والتنفيفرين والبكرين سرحة واتسوين فيفرين والتنفيفرين والبكرين وبودو رانج ليمت التيومة بودو رانج ليمت التيومة Don't affect the speech. Don't affect the speech. أتمنى أن أكون فاهمين أن أنا بهدف. طيب. Both orange wider than the telegram level. Both orange wider than the cube. Fixation in the skin. Wider than a cube, but limited to the breasts. When the protein is not in a chest, but limited to the breasts. Hold on, I'm looking at anybody. Just like I'm a house in the state of it. But I'm as strong as a lady. I'm from a chest. I'm from a chest, I'm a state of it. Hey, come on. Oye, que más de lo que hace, más de lo que hace, más de lo que hace, no más. Aquí está la peluca. Aquí está la peluca. Aquí está la peluca. Deja que acude una ruta y hace esta bolita, ahí viene. En lo que hace como dos tojocinos, porque hay una saca como esta gente tojocina. Es creativa esto, porque es malo que está aquí. Todo lunch, wider than a cube, para los cuerpos saquen, me quiero una índice que viene a ser malo con palabras. Todo el mismo significa hacer mes, de creatividad en cola. Todo lunch, de tu apetito va alto, ¿verdad? La otra, el de la parte de un seco. Ah, no. ¿Le hemos sonido? Ah, sí, perdón. La, ¿eh? La. Ahora, un poco de cada uno me enseñaba que hablaba de entonces. Mamá, sí, que no se lo voy a decir. Pero después de llegar a todo, que lo conseje. O sea, nunca me entiendo, entiendo, no lo conseje. Entonces, pero lo tanto lo digo, es un ejercicio que no sé, porque lo voy a dejar. ¿Cómo? Es si no puedo, pues yo no sé. Cuando no sube la etiqueta, pues yo diga, no, no me deja, con todo mi ruido, así me lo dejo. Bueno, mis mulijas se lo cumplí. Pero lo gato. Y gato. Tenía un... Y gato. ¿Cuál es lo que se le seca? ¿Cuál es lo que se le seca? ¿Cuál es lo que se le seca? Afuera. De la cura para afuera. Y ahora lo que se le seca. Ahora lo que se le seca. Pero un gran sendú. Efectivo. Y de ahí. Y le gustó. Y luego. Ahora me gustó. Y lo que se le seca. ¿Cuánto te dije? Dice un muchacho. El mensaje me está jodido. Se voy a ir a la guerra. فأنا لو قال له الله خليك أبعد أنا خلاص مش هديك أبدا بس بس الموارك محتاج تسألوه الكلمة ده مع كده فتشنا قلبنا كل حتة مفيش تهريب أنت بتعمل الكلام مرة وذكرت أي مكان أي أنا بتكلم على بودو رانش وايد أورجانيك فيوز لكن ده في سكرس وبتكلم على سبين فيكسيشن لسه ما عملش ارض ده ستيج 3 يبقى ده ستيج 3 اللي هو كنا بسميه انا ليه برايمري فاكرين؟ اكتب اللي بعد كده سكين ألسريشن سكين ألسريشن وفونديشن طبعا اللي هو اكتر من ألسريشن ونديوريس انت بتكتبش ليه؟ يا أخي ما بديك لما تكتبش ليه؟ فرصة تكتبش والله ما أعلم تكتبش أنت بتصريح 15 node units. Was all the runs wider than in breast. You saw stage 4 out. Stage 4 power. The rest are cancer insurance permanent. Cancer insurance. أتمنى تكونوا مستوعبين وحاسين هذا ما أقوله بعد اللي كان نابع من سكيب مانيفستيشن أو بريست كارسينوما. يلا بينا أغلى كنا واقفين على حتة سهلة أوي أوي. أنا عايز أجري بقى الوقت اللي بعد ما عمل من هنا لغاية ما أوصل للتريتمنت كلام كله. سهل بقى. كلام كله سيجي فور يا سيجي فور. فنص المنهج نص المنهج ده سيجي فور. ونص سيجي فور. في الأول بقول لك سيجيتا وليتا بقول ليتا بقول لك كان بيقول أيوه في الكلينيكا يوم حاجة ما أستكي الكلينيكا البرزنتيشن استحانا بريست بقى ما تقول فورا أول فورا الفاشي بيكس كده بقى انت عمي بقى البريتين بيك شاكشاكة كده شاكشاكة بريستين فاكين بيتاكي وتيجي تأكسن وتتشخص سكين ديزيز وتتحسب ببيوكس دي قصة قصة الاكس وكمان لك هو بين الاكس موال بين بين الاكس موال باجت ويجي بقى فيها بيزك ايه من غير ما تقرا سكين ديزيز يعني الاكزيما ولا الباجت ده الاكس مين فيها اكس اللي جوه وش الاكس مين فيها ماس الباجت مين يوني لاترال مين باي لاترال الباجيتيوني اما الاكس مع حاجه انفكتد بيبقى باي لاترال مين في السن الكبير ومين في السن الصغير؟ الماجيك سن كبير والاكس ما واحده بس دي سن صغير انما الوحيده اللي مش هتفهمها مين تستجيب للتريتمنت اوف الاكس دي صعبه شويه مين تستجيب للتريتمنت اوف الاكس الاكس ما ولا الماجيك برافو صح 100% خلاص فعايز اقول الحته الوحيده اللي مش هتفهمها ان الماجيك ويل ديفاين والاكزيما تاني في الجدول ده حته واحده مش هتفهم السر بتاعك بتبقاش ده مالجنس ازاي مالجنس ويل ديفاين دي مالهاش علاقه اللي اتكلمت عنه الحصه اللي فاتت عوالي سيركمسكرايب لا انا بتكلم عن الناس لان انا مش فاهم كده الاكزيما تاني والبازيك والحاجات دي الاكزيما دي سكين بيجيز والماجيك ده مالجنا فيش في السكين ما فهمتيش انت يعني ايه ويل ديفايند يعني ايه ديفايند هقول لك يعني ده بس ده نيجاتيف وهي لن تفهم اللي بقوله غير لما اوريك سلايد دي ومن غير ماجيك الماجيك يمشي يمشي يمشي ويل كامل ويل كامل مثلا اقول لك بره الملي ده لو خدنا بيوبسي ما تلاقيش حاجه جوه الملي ده لو خدنا بيوبسي هيبقى مالجنسي واضحه وقف الجنب لكن مين في جوه الملي ده قبل كده مين يقول لي دور معين اي حد ده بس كده مش هتفهم والله لو حد كان رافع عنده يكون ده اضعف طب بعد كده واحده عامله انا كان كده هو ليه يجوزني واحدة كده بتقولوش أنا برافو يا ولاد والله في الكلمة دي زكاة أنا حضرتك كان جالي مرض كده بس حالي كده أنتوا شفتوا بقى ما جابتوش رقم ستوري أنا من هون يعني شفت أنا أقدر أقول نجاة عشان خدنا اتجوزت خلاص إن أنا عايز أقول سكين دي واحدة في الأفريكاية كده فاكشت كده يا رجل ما أقدرش أقول دي وقفت في الحتة دي فالإكسا مش وقفت معايا الجهاز لا الاكس ما ايه ديفاين ما تقولش تقول ايه ادي لاين ديماركيشن بين الديزيز دول ايه في سكين لكن في البريزنت اقدر اقول فدي الجمله الوحيده والمقدمه الجدول ده تعمل له علينا مثلا الجدول ده انا مش قايله علينا هو مش عامل كل سنه كده انت اعمل له علينا بتاعك كل سنه تقول له علينا انتوا عاملينها ماليش دعوه انا الرد بتاع كده كل واحد يعمل له علينا بتاعك خلاص عشان تحتاروا في الجدول مهم طيب جاء سؤال حلو يا بتسري عليها حاجه. انتوا عجبكم الكلمه الاخرانيه في الجزء ده وجزء ده قررت بسرعه يوني كوميدي بالي وكير اند بروبوز ريفلكتيشن نو اتشنج اتشنج وبيزك اند بيزك نيبل ايرود اتاك باك نيبل ويل ديفايند ايل ديفايند بريس طمي ليك نو لان نو ريسبونس تو اكس ما ريسبونس تو اكس. سؤال يا ولاد انتوا عاجبكم كان ريسبونس تو ليك كومباتيشن كان فريق يعني هل انتوا شايفين واحده جايه لي انا شايف ان بيزك ولا اكس ناخد شويه مرات وتجهيزات وبعدين لو بعدين اسبوع ما استجبتيش اخد البيوبسي عاجبكم النقطه دي اي عاجبكم ليه بقى مش عاجباك وعاجباك عشان الحته اللي هشرحها دلوقتي لما تيجي حطيت لك ثاني نقط في الجروب يبقى مفيش نقطه حسب الموضوع لو نقطه في حسابه كان خلاص يعني على حد يا خير خالق انت عايز ايه؟ والله يا ابني بلاقي حاجه كده في الحلبة كده مش عارف تخش يا خالته ما بخش ولا يا ابني قال لك تخش يا خالته يا خالته يا خالته. فلو الاتش ان لوحده خلص الموضوع كنا قلنا دي نقطه واحده تفرق في الاتش. لو البيزك بس كنا نفرق، لو يوني باي كنا نفرق، لو السن بس كان هو ده واضح ولا مش واضح؟ لا ده انت كتير من الاحيان بتبقى النتيجه على موصول في النمره 8 دي 4-3 وضحياتنا الفريق قوي مطلع الكادو تصور غلط جدا يعني. احنا ظالمين في الكلمه 100% لكن لما تيجي الحاله مصلحتنا نسينا لا يعني احنا نيجي الناس لكن احنا نيجي الناس لكن احنا نيجي الناس السيستم لا يتكلم في السياسه، هو السيستم لا يتكلم في السياسه، لكن طبعا مش يعني غير بيتك واحترام ليا برضه بس ليا بيتك هتوديني مكان تحت بس هي مشكلة اللعيبة تربط ايه وهي موجودة ده كان في معنيين المقصود. فعايز اقول لك القرطاس اللي عندي دي تبقى 4-3 ايه رايك بقى حاجة شبه كيماليك تنزل 4-3 جرب تريد من جوزي؟ لا جرب تريد ليه يا حبايبي؟ لانه يا حبايبي الماليجنسي از نوت ان ايمرجنس. اوعى تفهم الماليجنسي ايمرجنس خالص. واسالك سؤال، عندنا في القصر العيني قسم الحوادث وفي الاجسام اللي فوق بنشوفه بريست كارسوما جدا والاسم فوق. يعني انا بقالي اسبوع ما عملتش عمليه كيمو دفن دخلت من اسبوع هتعمل الثلاث جاي يوم الثلاث لسه خلصت بدري تفاجئت يوم السبت مالجنس. شفته في حياتكم ست مالجنس نايم على الدور دي وبيجي وبيجي بس بس سرطان ينتشر الماليجنسي ممكن تتنفس الماليجنسي ليسي كده برضه طال النار في عينيك ايه دي الماليجنسي؟ ايوه واحده انت قضيه الماليجنسي ليجنسي اول ديك واحد كان بقول لك واحد عنده ليجن في الكارسينوم اقول لك هادي الكارسينوم بتاعه هادي الهادي الكارسينوم انت تصنعه على سكين لكن سكين ديزيز واحد عنده ادم واحد عنده بايسز الرتبة بتاعت السكين بتاعتكم سوراسيس ما تقدرش تقول وين تفاين ده وين تفاين اه بالظبط وحتى ده في مكان الاصل ولا ايه؟ ده المفروض انا كان في ستيم مش ماشي فقال لك حكايه ثمان نقط تفهمك في حياتك اوعى تحسب ما دام في ثمان نقط في جدول اوعى تفهم ان انت بتخلص الموضوع وده انا قلته لهام دلوقتي قال لي طب ما البادجت ممكن ما يكونش مع ناس صح بقى ده لمده سنتين مع بوش والتاكسي هو اللي مع الناس. الناس ترد ليه؟ مالهاش علاقة واحدة عندها فايبرو ادينوم وعندها سيست ولا عندها سكيدروزنج ادينوزس وعندها توماتيك فاتن عندها كرونيك ابس وجالها ايه؟ فاهم؟ فالنقطة ما تحسبش كده، ده نقطة ما تحسبش الموضوع. فاهم؟ ويبقى التريكمنت صح. انت لما تقول الكارسينوم انتوا عارفينها اكتر مني. فيها لو سمحت الكلمه تفهم دي رابط لجرار التكليف ومفيش كلمه للناس والانفكريت بريست تاخد اكتر من كوادر في بريست اكتر من ربع بريست والسكين كلها يبقى باسكي والاورام ما تريقعش والانفلامات دي مش انفكشن ده مش انفكشن ده انفلاميشن ممكن يبقى في مايل فيفر ممكن في مايل تندرنس على الناس لكن لو عملت لينف نودز تبقى ميتاستاتيك لينف نودز دي بقى مالجنت مش تندر ولا حاجه مش انفلامات ولينف نودز يعني الانفلامات الكارسونا لو عملت اكسلري نودز تبقى مالجنت لينف نودز بقى اللي هي هارد بروجريسيف ومش تندر البرايمري ركزوا البرايمري انفلاماتو الكارسينوم يبقى تندر ممكن شويه يبقى هو لكن لو عمل الليمف نود سبريد الليمف نود الليمف تبقى تندر لا لان مش انفلاماتو الكاستاتيك الليمف نود تبقى ايه بقى؟ اللي هو هارد بروجريسيف فيكسد مش تندر اقرا المكتوب بيقول this is rare aggressive form breast cancer usually during pregnancy or lactation عشان كده اصلا جاي active breast rapidly growing sometimes painful breast swelling the ovarian skin becomes red edematous warm no destiny mass sensitive tumor is breast diffusely picture pain can resemble acute mastitis prognosis poor usually advanced at time of diagnosis وحط جدول الجدول ده وزاره ولا مرض؟ وزاره ايه وزاره؟ انا قلت كل جداول البريست جداول الوزاره ما عدا جدول وحيد بتاع الفرد واليوم ويفروق انفلامات الكارسينوما مع الابسس جدول اونست نو جلوبال فيفر اكيوت اونست هاي فيفر بروجريس سلوة راجل بروجريس مور ذان وان ثيرد من البريست كان وان سيكتور بس في الابسس سكين باسكي ريد فاير ريد mildly tender or non-tender lesion, markedly tender lesion, non-tender, non-tender axillary nodes, no response to antibiotics in 1 week, the indication for biopsy, a lesion is either cured by antibiotics or forms an abscess. ماشي وبرضه نفس القانون الاخراني في اخر نقطه ايوه في اوبشن ان اجرب انتيبيوتكس الحالي كارسينوم هيبقى خطير في ايه؟ إذا كنت قلت دكاترة من خلاص أنا سبت أهو ولو أنت كنت قبل ما شهر تحس بالنهارده لا سمح الله لا قدر الله جبت لي واحدة جارتك وبعدين عندها انفلامات الكارسينوم قمت أنا قلت لك طب زي بعض بنجرب أنتي وقت أسبوع وبعد الأسبوع ما نفعتش دخلنا بيوبسي وبعدين الست دي ماتت عشان حصل سبريد أنت الدكتور أنت اللي بعيد قدامي شوية قبل ما أشرح الكلام ده تقول لي قلبك رحنا له اخرنا اسبوع كامل دكتور احمد اسبوع كامل اخر هو ده العيب بس الوحيد ان الناس هتفهم ده مش الناس ده انت قبل ما اشرح بعد ما شرحت خلاص بقى فهمت ان الديلي الاسبوع ده اللي مفيش حاجه اسمها ديلي الاسبوع في مريض ناس يفرق البروبوز خالص مفيش ديلي الاسبوع يفرق البروبوز ماشي ولا كارسينوما انسايد شرحناها قبل كده لو لم كارسينوما انسايد دي ماموجرافيك ناس مش كلينيكال ناس وبتبقى مالتي سنتريك وكل المطلوب منك جاست فولو اب لان هي ما بتقلقش انفيزا لكن تزود الريسك سترونج انديكيشن فور انكريز ريسك اوف مالينس ماشي يا واحد فاهمين الكلام ده ولا ده كان في الباثولوجي وقلنا شخص سرعة تتمشى في الشارع بين كارسوما انسايد اما الانترا دكتور كارسوما ريجن يا اما كلينيكال يا موجرافيك ماس ودي ترو مالجنسي فعلا وبري كانسلس وتقلب للبريزك ودي لازم يتعمل لها ماستكتومي كلمه ماستكتومي مش لازم معناها كل البريست يتشال يمكن في اعمل سيكتور ماستكتومي اعمل كوادريت تكتومي لكن باختصار في اكتومي الماس لازم تتشال differential diagnosis مهم جدا جدا جدا نظر ارجعي للجرافيكا لو سمحت هناك، لو سمحت ارجعي لعنوان الجرافيكا. لأنه الجرافيكا طلع طويل أو عناوين كتير وخاف لو جيت انسى في حاجة. الجرافيكا بقى كان آدي عناوينه، كان آدي اكتب عناوينه عناوينه يا حبيبتي مين؟ خلاص وهي تعاون. هعلمك يوم من الايام جوه ضروس النظر يوم من الايام ان شاء الله، وهقول لك فيها استكمال عناوين اهم استكمال التفاصيل. لانكم مذاكرين دلوقتي كلينيكال فيكتور البديهيه خطر. لو قلت لي بريست مكتوب عندك سبع لغات فانت جايبهم خمسه انا مش زعلان. لكن لو نسيت تتكلم عن نيبل اصلا او ما لكوش وقت او الفاجر تنقص كتير. يلا عنوان الكلينيكال بيكتشر، اول عنوان اسمه تايب اوف بيشنتس، وده اجله لما اشرحه في يوم من الايام. فهتزود تايب اوف بيشنتس. ثاني عنوان سيمبتومز. سيمبتومز. ثالث عنوان ساينس. ده اللي خدناه الحصه اللي فاتت. في عنوان او مستطيل تحطه كأن دي اسمه Skin Manifestations of Breast Carcinoma. وده صحيح مش في كتاب الاسم بس شيء قوي انك تزوده. بعد كده عنوان اسمه Special Clinical Forms. وال Special Clinical Forms ثلاثة. الباجت والانفلاماتوري. الباجيت والانفلاماتوري والانسايت. والانسايت مين؟ الانسايت مين؟ لوبيلر وضعت. ماشي. أما التأثير الشامل فوز مهم جدا جدا جدا نظر يلا بينا نروح. لا أديك عنوان مش كلمة مشرع كلمة كبيرة. أنا تعلم في يوم من الأيام ده كلام مهم أوي أوي أوي اللي يمكن بسرعة. يعني أنا دخلت الكورس دي في المحاضرة بتاعت البيان كويس قاعد يقول لهم لو جالك سؤال كذا تكتب كذا، جالك سؤال كذا تكتب كذا. فتعمل واحد يسمع الكلام ده النهارده، واحد هيسمعه بعد اسبوعين معايا هنا ان شاء الله، وطول السنه بدور عليه، طول السنه. هو رغم انك سامعه دلوقتي طول السنه بدور عليه كده صعبه. ولا يسمعه النهارده دي السنه. ماشي ولا؟ اديني. اقل اديني متقسم برضه على مين؟ لو جاي بريست بامب يبقى جيني وبريست بامب. هنا بي بينزل بي الباجت بمراه ليش اكسس انت نادر الكالسيوم تروح على مين اكسس نيبل ريفراكشن. النيبل ريفراكشن نوعين ريسنت وكونجينيكال. ازاي تفرق ده من ده؟ نخلص النيبل ريفراكشن في ثانيه عشان تخلص بعد كده الناس والناس في ثانيتين. الكلام ده كله مقرر. أنا اللي وشح التريتمنت النهارده بكشف الوضع ده كله. الكلام ده مهم جدا بس خلاص مش هو. وقفوني لو في حاجة مش مفهومة. الأسبوعين اللي فات ضيعنا وقت كتير كده بجد المخ. ونفهم الدنيا وده مهم جدا. خلاص أنا أظن الفترة جاية فترة شرح الفيول. واسئله بقى وبلعات وضرب نار. اهلا يا فندم، انت اسمك ايه يا بتاع الدورتيكو؟ ريفراكشن يا اما كونجينيتال عامل كده. واما الانكوايرم بتاع كده. معرفش ايه بيضحك بنا بقى اقول لك معرفش ايه بيضحك. بص النيفر ريفراكشن يا اما كونجينيتال عامل كده. يعني مقلوب فعلا. انزلت النيفر. لقيتنا الاقوال انا مش ليه يعني هم عندهم معدول معدول بس رجع لورا اتشد لورا حاجه شدت عليك من تحت اي فيبروزس كرونيك ابسس ده في كتير طبعا كارسينوما اخطر واشهر مش بس اخطر ده اخطر واشهر think